اي شيء يصل الى جوفك بعد دخول الفجر هو ايه؟ هو مفسد للصيام واثم. وطبعا الانسان اصلا كما قلنا لا ينبغي ان هو يصل الى هذه المرحله، يعني ينبغي ان هو يكون في وقت الاحتياط كاف قبل دخول الايه؟ قبل دخول الوقت. طيب انت مش مستريح، متوقع ان يعني شايف ان الوقت محتمل فعلا جدا يكون متاخر عن هذا الوقت، يبقى تعمل ايه؟ يبقى تحتاط، تتوقف عن الطعام وتصوم مع هذا الوقت وتؤخر الصلاه قليلا. لكن ما ينفعش انك تبقى ايه بمزاجك تاكل وتشرب لغايه ما كمان نص ساعه ولا كام، هذا ايه؟ يعني هذا مفض الى مفاسد عده. تحافظ على ايه؟ على ما عليه عامه ايه؟ اهل البلد. عايز تحتاط احتاط، عايز تحتاط احتاط، لكن ما تتلعبش في الصيام ونحو ذلك وتؤخر الوقت نصف ساعه، اكثر من نصف ساعه لاجل ذلك. لكن عايز تحتاط في الصلاه، جيد حسن افعل ذلك ما استطعت. فيحرم الاكل وغير ذلك يعني من المفطرات بمجرد دخول الوقت، وينبغي ان ينتبه لمخالفه المؤذنين للمواقيت المحليه. الاصل هو دخول الايه؟ هو دخول الوقت، الاصل هو دخول الوقت. بعض المؤذنين في بعض المدن والقرى والمحافظات مش ما يعرفش حاجه كده غير الايه؟ غير الاذان بتاع الراديو اللي هو على توقيت القاهره. توقيت القاهره هتلاقي توقيت القاهره في اذان المغرب متقدم على مثلا اذان البلد بدقيقتين ثلاثه اربعه. فتلاقي المؤذن بيؤذن على اذان على الراديو مع توقيت القاهره ولسه المغرب ما دخلش، ولسه المغرب ما دخلش. فينبغي ان تنتبه لذلك، هذا مفسد للصوم، هذا مفسد للصوم. فلو انت تعلم ان المؤذن لو انت تعلم ان المؤذن او ان المؤذنين في بلدك لا ينتبهون لذلك، اولا ينبغي ان تنبههم، ثانيا ينبغي ان تتحرى دخول الوقت انت بنفسك. ينبغي الا تعول عليهم حينئذ، تتحرى دخول الوقت بنفسك. نفس الكلام في الايه؟ نفس الكلام في الفجر. لو الوقت الاذان قبل الراديو في بلدك والمؤذن ماشي مع الراديو وبيسيب دقيقتين ثلاثه، ينبغي ان انت تتحرى دخول الوقت بنفسك وتحتاط لصومك. رابعا نقول فساد الصوم فيما سوى الجماع فساد الصوم معلق بالعمد والذكر او الذكر معلق بالعمد والذكر والاختيار لا العلم. لا العلم يعني فساد الصوم بما ذكرنا من المفسدات متوقف على العمد، ان الانسان يفعل ذلك متعمدا. لو الانسان اكره على ذلك، يعني حد مسكه بالعافيه ودخل طعام في ايه؟ طعام في فمه، لو اكره على الايه؟ على افساد الصيام او اكره على الفطر، فالصيام لا يفسد بذلك. ان فساد الصوم كما ذكرنا متعلق بالعمد، متعلق بالذكر، ان الانسان يكون فاكر، او بالذكر يكون متذكر. فلو الانسان يعني اكل او شرب او فعل ذلك من ايه؟ من المفسدات ناسيا فلا شيء عليه. طيب انما اطعمه الله واسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. متعلق بالاختيار يعني ان الانسان يفعل ذلك مختارا غير مكره، يبقى بالعمد متعمد ذلك مختارا له، لا خطأ ولا إكراه ولا نسيان. لا العلم يعني فساد الصوم مش متعلق بالعلم، يعني لو إنسان فعل شيئا من المفسدات وهو جاهل بها، هذا غير معتبر. طيب يبقى الجاهل الواقع في المفسدات الجاهل هذا يعيد الصوم. لكن احنا بنقول يعني ان انت لو كنت واقعا في ذلك في صيام سابق، سل مفتيا. لانك ممكن تكون بتعمل بقول سائغ، فبالتالي مش يعني لن نوجب عليك الايه؟ لن نوجب عليك الاعاده حينئذ. طب بما اننا بنتكلم عن الناسي، هل يجب اعلام الناسي ام لا؟ يعني الناسي اللي انت واحد نسي ولقيته بيفتح التلاجة ومطلع المية وهيشرب، تعلمه وتفكره؟ لا تفكره. هذا هو الايه؟ هذا هو الاصل، يجب عليك ان انت تذكره. هذه مسألة يعني فيها خلاف، لكن يجب الاصح والمختار ان هو يجب عليك ان تذكره. طبعا هو هيزعل منك قوي في الحالة دي، بس انت برضه ايه؟ تعمل عليك.